السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله، أمن ربي عليكم بحسن العلم والعمل، وأفرغ عليكم صبرا، وفتح عليكم فهما. ربنا أتمم لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا. اللهم لا عيش إلا عيش الأخيرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ربنا اهدنا إلى خير الأقوال والأفعال والأرزاق والأقوال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع المنظومة المباركة، منظومة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، منظومة القواعد الفقهية. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيى الله قلوبكم ومن عليكم بالخير كله وصرف عنكم السوء كله. أولا بس في بعض التنبيهات. التنبيه الأول إن شاء الله الاختبار البيقونية، اختبار تحريري إن شاء الله الخميس القادم من البيت السابع عند قول المصنف القول الناظم وما أضيف للنبي المرفوع إلى ما وقفنا عند قوله مرسل منه صحابي سقط. يبقى من البيت السابع إلى البيت السادس عشر، ده الامتحان الثاني في البيقونية. بس اللي ما يعرفش، احنا في الامتحان الثاني، امتحان حينزل على الجروب إن شاء الله، ولا يحل فتح الملف طيب غير للي انتهى من المذاكرة. يبقى سواء الملف اتبعت النهاردة اتبعت بكرة، ها أيا كان عليك بتبدأ تذاكر من دلوقتي، والامتحان ليس بالهين. تركز على الأمثلة، علم المصطلح علم أمثلة. طيب تركز على الأمثلة بالأسماء، في سؤال كامل هيجي في الأمثلة اللي احنا ذكرناها. احنا لا نعطي الأمثلة سدى ولكن ولا هباء، ولكن نعطي التأصيل ثم نطبق بأمثلة على ما درسنا، فاهتموا بالأمثلة اللي احنا درسناها. طيب فإن شاء الله الامتحان الخميس الجاي، وفي درس كده في درس، بس احنا قبل الدرس بنسلم الامتحان، وقدامك 24 ساعة تسلم فيه الامتحان عشان ما حدش يقول لي انا لسه ذاكر الخميس. طيب دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للواجب بتاع النهاردة بتاع القواعد الفقهية، في اخوة جزاها الله خير بعتت الواجب، صح كده اسلام بعت الواجب؟ فين الواجب؟ فين الراجل؟ ما بعتوش ليه؟ طيب انا معلش. طيب اي حد يبعته لك؟ احمد بعته بعته بعته يعني بعت. ابراهيم بعته بعت. عبد الحي خالد بعته يحيى بعت. طب فضلوا جوه، فضل يحيى جوه. علاء محمد يا رب تمام. احمد احمد بعت راجب بعته بعته راجب بتاعك انت؟ ايوه بتاعك. هو كان ما لا ولا بعته راجب فاشل. اسمي سالم احمد عبد الحميد. ما وصلش لسه بعت راجب ان شاء الله. طب ليه لك ليه تأخير؟ طيب انت كده على شفا هرف يعني هار فانهار بي. فالشاهد ماشي، ما احنا درسك ان السبت اللي فات عشان تجيب فلوس برضه طب خلاص يبقى ما تحضرش اخويا، حضورك هنا مش فرض عليك يا بابا، ما تحضرش خلاص. لا انت في حل اخوان، انت مش ملزم تقعد هنا بابا، لكن ملزم تيجي بالواجب، فانت تاخد اللي عليك او اللي ليك تدي اللي عليك بس كده. صح يا احمد؟ احمد صح كده، معاك واجب معاهم، اتفضل جوه. معلش امر سواء ما خلاص، ما هو الاخوه دخل. طيب تعلم لا تعلم ايه؟ انت جيت الخميس؟ لا جيت الخميس. معلش يا عم كل سواء يا احمد، معلش ما انا كده هنصرف، ما انا كده هنصرف. لا اتفضل معلش، الكل سواء، الحكم عام على الكل، واحنا كتبنا محمد صح؟ مش كتبنا ورقه المسموع شروطهم؟ احمد فين معاك واجب ولا؟ امتى بعته؟ طب بعد كده لو سمحتم عصر السبت اخر وقت للواجبات، عصر الايه؟ السبت اخر وقت في الواجبات. طيب وكذلك عصر الخميس لو سمحتم متاح الجناش. انا يعني انا والله متضايق جدا ان انا بعمل كده، بس لازم، قد يضطر الطبيب الى ان يبتر جزء من بدن المريض، ولكن ليه؟ لحياه الانسان. طيب ليس حبا في البتر، واضح كده؟ الله المستعان. قال المصنف والمكروه عند الحاجه، ده الشطر الثاني من البيت اللي هو قال فيه ايه؟ قال وكل ممنوع فللضروره يباح والمكروه عند الحاجه. المكروه عند الحاجه هنا المصنف بيفرق بين امرين، طيب يفرق بين الضروره والحاجه. فالضرورات تبيح الايه؟ المحظورات. فانت اذا ما وقعت في ضروره، طيب مش فاهم منهم حاجه. تفضل اسالني. طيب اخويا اتفضل تعال. تعال اخويا يحيى، ما صدق تحس ان يحيى بركه يا جماعه. خالد اخر مره، يحيى كلام واضح؟ فالمصنف هنا ذكر امرين، ذكر مقام الضروره، طيب وذكر مقام الحاجه. فعند الضرورات يباح المحرم، وعند المكروهات تباح الحاجات، والحاجه درجه اقل من المحرم. يعني انت اذا ما وقعت في ضروره فالشرع جوز لك ايه؟ ان تفعل المحرم، كالاكل من الميت المضطر، وكالشرب من الخنزير لمن، والشرب من الخمر هي للمضطر. ففي مقام الضرورات فتح الشارع لك باب ان تفعل المحرم، المضرات تبيح الايه؟ المحظورات. ده المقام الذي انتهينا منه. فالشطر الثاني المصنف يتحدث عن باب اخر وعن مقام اخر، وهو عند المكروهات فلك ان تفعل، عند المقام الحاجات لك ان تفعل المكروه. فباب الحاجات يتيح الايه؟ فعل المكروهات. باب الضرورات يبيح فعل الايه؟ المحرمات. باب الضرورات يبيح، باب الضرورات يبيح فعل ايه؟ المحرمات. وباب الحاجات يبيح فعل المكروهات. ايهما اخف؟ مقام الحاجه. فالحاجه لا تبيح لك فعل المحرم، الحاجه لا تبيح لك فعل الايه؟ المحرم. انما الذي يفتح لك الباب فيه لان تفعل المحرم هذا عند الضرورات. اما في مقام الحاجات، والحاجه رحمكم الله، الحاجه هي التي يجوز لك ان تتركها، أما الضرورة فلا. لذا قال المصنف والمكروه عند الحاجة، أي لك أن تفعل المكروه عند الحاجة. فالشرع الذي جوز لك فعل المحرم عند الضرورة من واسع رحمته، فتح لك الباب لأن تفعل المكروه عند الحاجة. نأخذ أمثلة على قاعدة الباب، وهي التي هي فعل المكروهات في مقام الحاجات. مثلوا لذلك بالشرب قائما، فالأصل أن الشرع نهى نهي كراهة عن الشرب قائما، فإن كان لك حاجة في أن تشرب قائما فهذا غاية ما فيه أنك ما فعلت محرما، إنما وقعت في مكروه، وقعت في مكروه. وأيضا جوزوا، وأيضا مثلوا لذلك بإباحة الالتفات في الصلاة، بل المشي في الصلاة إذا كان لحاجة. حديث عند أحمد روى عن عائشة رضي الله عنها، عمرو ده جبت الواجب صح تمام. روى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب مغلق. وعليكم السلام ورحمة الله. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب مغلق، فجئت فمشى حتى فتح ثم رجع إلى مقامه. ولا مقامه، الفرق بين المقام والمقام، الضم والفتح. تمام إن شاء الله. تمام فضل. المقام والمقام انت قبل كده والله صح صحيح يا انت شبه كده فضل. ده من القدر، مقام من أقامة فهو مقام القدر يعني. المقام حيث وقفت مقامك، المقام حيث أقمت من الإقامة. واتخذ من مقام ولا مقام؟ مقام إبراهيم إيه؟ فالمقام حيث تقوم، والمقام لا مقام لكم في المدينة. وقالوا يا أهل ياثرب لا مقام لكم في فرجعوا، لا مقام أي لا إقامة. طيب، فالمقام من الإقامة والمقام من القيام. طيب، فهنا بنقول أن عائشة بتذكر أنها طرقت الباب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فمشى خطوات، هنا مقام حاجة ليفتح لها الباب، ففعل مكروها في مقام الإيه؟ ليس هذا ضرورة. لو كان المشي محرما أنت جبت الواجب مكنتش حاضر، مش هينفع طبعا. الأساسي اللي ما يجيبش واجب بيقعد يعني ملوش أي أسئلة، لأنه ما أدى الذي عليه، فكيف هيأخذ الذي له؟ صح كده؟ مجنون يعني. ماشي. ففي رواية قالت: وكان الباب على ما معروف المغلق يعني، وكان الباب على القبلة. قالت: وكان الباب على القبلة، يعني ايه؟ كانت خطوات سلم مشى خطوات، وكان الباب ايه خالد ناحية القبلة، ما استدار وما استدبر القبلة، وانما كان الباب في قالت وكان الباب على القبلة. فهنا مثال لفعل مكروه مع الحاجة. ما الحاجة؟ ان يفتح لها الباب. طيب، ما المكروه الذي فعله صلى الله عليه وسلم؟ مشى خطوات ليفتح لها الباب. فهذا مثال لفعل مكروه لحاجة. فلو أن امرأة كان يصلي إلى قبلة مثلا، كان بيصلي مثلا، طيب، وتطبيق ذلك تطبيق عملي، لو كنت تصلي في جماعة وكنت مسبوقا فسلم الإمام، فصرت بلا سترة، فلك أن تمشي خطوات إلى أقرب اسطوانة لتجعلها إيه؟ سترة لتصلي خاشعا. وإلا فإنك إذا صليت هكذا مسبوقا بلا سترة سيمر من انتهى من صلاته من أمامك ويشوش عليك، فلك أن تمشي خطوات إلى أقرب اسطوانة أو ظهر جالس لتجعلها سترة لك. طيب، واضح كده؟ طبعا يفيد في الحكم. محمد هتقعد تسمع من غير أي كلام، ممنوع أي كلام، وإما هتقف في الآخر الدرس. طيب، قول عائشة وكان الباب على القبلة تبين لنا من فقهها أنها أن المشي في الصلاة كان لحاجة ولم يكن ها ولم يكن يؤدي إلى استدبار القبلة، بل مشى إلى الإيه القبلة، ومثلنا للإيه ومثلنا بذلك للحديث. إن قيل كان النبي يصلي تطوعا، إنسان لم يكن يصلي في البيت إلا إيه تطوع. يا جماعة صلاة الأصل في التطوع لا يكون إلا في البيت. سلام مرة رأى الناس يصلون سنة المغرب في المسجد قال هذه صلاة البيوت. وقال في رواية صلاة البيت صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس تعدل صلاته في المسجد 25 درجة. يعني إيه صلاة النافلة صلاة الفرض في المسجد 27 درجة، وفي رواية صلاة النافلة في البيت أجرها مضاعف بخمس وعشرين درجة. إذا صليت النافلة في البيت فأجرك مضاعف إلى 25 درجة. ما يسلم ولا طيب صراحة شيء تاني يعني ولا واجب جايبه ولا تركيز. طب بعدين يا إسلام مش هينفع كده إسلام. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. ها الأبيات اللي مليت لك فين يا أحمد؟ يرى كده أقول الأبيات اللي مليت لك. محمد انت مش مركز معايا خالص. قول لي في ايه؟ طيب قول لي في ايه؟ اي ورق؟ طب دلوقتي وقت في الدرس دلوقتي ولا تركز في الدرس؟ ما انت كده مشوش عليا مش عارف اركز. قول يا احمد. وكن ذا أمانة في لوصية نبيك وكن خير طالب بضبط الصدر ومد الفراريس. جزاك الله خير فيك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا جماعة لازم يكون الطالب عنده صدق مع ربه، صدق مع نبيه، صدق مع نفسه. ما تهركش أخوي، أنت طالب علم يبقى على قد الكلمة، مش راح درس وجاي من درس وخلاص. لأن يكون في صدق وكونوا مع الصادقين. هذه إن صح التعبير من أقصر الآيات كلمات في القرآن كله، ولكن لو نزلت على جبل لفلقته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لو سمحتم هم عايزين صدق في الطلب، الواجب يتعمل. الامتحان الكلام ده مش تحكم ولا تعزير ولا، عشان دي أمانة يا جماعة مش كل مرة هقول. فإن قيل أن هذا الأثر أثر عائشة كان في صلاة التطوع، قلنا نعم كان في صلاة التطوع، ولكن أيضا دل الدليل على فعله في الفرض في آخر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما تقدم أبو بكر وصلى بالناس إماما، فأتى النبي مسبوقا فتراجع أبو بكر خطوات وصلى الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ويصلي بصلاته أبو بكر ويصلي الناس بصلاة أبو بكر الصديق. أيضا مثلوا لذلك بفعل المكروه عند الحاجة في رجل كان يصلي صلاة ليل فأصابه سعال. رجل كان يصلي صلاة، أنا ليه أقيد؟ عشان أبين متى يجوز فعل هذا الشيء الذي سوف أذكره الآن. كنت في صلاة ليل يا أحمد، طيب صلاة قيام مثلا وصلاة طول، وأصابك سعال واحتجت إلى ماء وأنت تصلي، فهل لك أن تشرب ماء وأنت تصلي؟ طيب يبقى أنت تصلي صلاة طويلة أصابك سعال يعني كحة وتحتاج إلى أن تشرب ماء، فهل لك أن تشرب ماء قليلا لتكمل الصلاة؟ الاحتمال الثاني إيه؟ إيه الاحتمال الثاني؟ أن تخرج من الصلاة. فهل لك أن يعني تشرب يسيرا من الماء، واليسير هو الذي يحدده العرف وعليه السلام كده. عند أحمد قال وهو المعتمد عند الحنابلة جواز شرب اليسير. تكتب يا شيخ، اكتب يا خالد. عند أحمد قال بجواز شرب القليل من الماء في صلاة النفل. كل كلمة لها ايه ضابط معايا. جواز شرب القليل من الماء في صلاة النفل للحاجة. للإيه؟ للحاجة. ومثلوا لذلك بهذا الرجل الذي أصابه سعال فاحتاج إلى ماء. واستند أحمد في ذلك إلى قول أو فعل الصاحب الزبير. فصح عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير، وصح عن ابن جبير أيضا أنهما فعل ذلك. يبقى هذه لألا يفتح باب على مصرعيه وتؤخذ المسألة على غير محمالها. أحمد قال قولا ويستند على فعل الصاحب، وفعل الصاحب حجة ولا مخالف له. مسألة شرب لم يكن أصلة يعني يعمل ذلك وقد جهز الماء، ولكن أصابه أمر عارض فاحتاج إلى أن يشرب. طيب حاله كحال مثلا كما ذكرنا من قبل أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان، يقول أحدهم لن أستطيع أن أصوم فسوف أفطر في رمضان. قلنا لك مخرجا في الشرع وبالفهم عن الله تستطيع أن تجمع بين الأمرين، تأخذ الأجر ويرفع عنك الوزر. معايا يا خالد؟ فأصحاب الأعمال الشاقة نقول تصحر جيدا وانتوي، فإن أصابك عياء شديد فلك أن تفطر، أما أن تنتوي أصالة الإفطار طيب بلا أن تتعرض لنوع إعياء فهذا تعمد وهذا وقوع في كبيرة من الكبائر. نعود مرة أخرى فنقول هذا المعتمد عند الحنابلة شرب يسير الماء ولو كان طبعا عمدا للحاجة، واليسير مرجعه إلى إيه؟ إلى العرف. طيب الحاجة ما قلنا أصابه إيه؟ سعال يعني قحة شديدة ولا يستطيع أن يكمل الصلاة. طيب ما هو العطش غير متصور. ليه؟ لأن الإنسان وإن صلى صلاة لساعة فلن يصيبه إيه؟ أنا ليه قلت سعال؟ لأن الأمر هنا أمر طارئ لكن لا يتصور، عشان بس لما تسأل سؤال تعرف إيه الوجهة. فالغير متصور إن الإنسان يصيبه عطش في الصلاة، وفتح هذا الباب ها يصيبه العطش وهذا يصيبه الجوع. ها فالأمر إن في الصلاة لا شغل، هذا هو الأصل، هذا هو الإيه؟ الأصل. من أمثلة ها أنت جبت راجب على المتأخر صح؟ تفضل. حتى لو التاني لغير السنة لو كان المية لا لا يجوز الاستدبار. الأصل الدليل عندنا في النافلة الأمر كله معلق بالعرف، ما فيش زي مسألة الشرب اليسير قدره الأمر إلى العرف. أيضا من أمثلة ذلك ما يروى أسر بن الزبير. أنا قلت والله عبد الله بن الزبير نعم. أيضا مما يدل على ذلك ما يروى عن عمر بن الخطاب أنه يروى عنه كما في المصنف أنه قال لا قطع في عام السنة. لا قطع في عام السنة، ما هي السنة؟ لا قطع في عام السنة. ما هي السنة؟ المجاعة. الدين من القرآن فأخذناهم بالسنين. السنين جمع سنة، وهي القحط وقلة الزاد وانتشار المجاعات. فهنا أولا يتخذ هذا الأثر الكثير من أعداء الدين للقول بأن الحدود للحاكم أن يسقطها إذا رأى ذلك، اتخذ ذلك تكية فضل للقول بإسقاط الحدود وأن الأمر للحاكم أن يفعل ذلك إن رأى المصلحة في ذلك. ويقول من المصلحة أن يرى الحاكم أن الحدود لا تناسب العصر مثلا وأنها كانت تناسب عصورا سابقة إلى غير ذلك من الكلام والضلط والزندقة التي تخرج عن ملة الإسلام. أولا الوقوف على هذا الأثر، هل أسقط عمر حد السرقة في عام المجاعة لو عام الرمادة؟ هل أسقط عمر حد السرقة وحد قطع اليد؟ هذا أثر ضعيف وفيه مقال، وحاشى عمر أن يفعل ذلك. هذا الأثر فيه مقال. غاية ما في هذه القضية التي نقلت عن عمر أن غلمانا عبيدا كانوا لحاطب أصابهم الجوع الشديد، فاضطروا إلى أن يأخذوا ناقة شخص ما سرقوها يعني لسد رمقهم. فلما علم عمر بالواقعة لم يقطع أيديهم أما أقام عليهم الحد. هل هذا يسمى حكم أو فتوى أم فتوى؟ هذا يسمى فتوى. بمعنى إيه؟ لم يقل عمر لا قطع للأيادي في عام ما أو على الإجمال، وإنما أتت إليه واقعة، دي يسموها فتوى. في فرق من الحكم العام والإيه؟ لم يقف عمر على المنبر فيقول هذا العام عام جوع لا قطع على إيه؟ على السارق. لو قال ذلك تصوروا كده الحاكم يقع يقول لا قطع على السارق، يفتح الباب لإيه؟ باب شر. وشرهم من يقول إذا قطعت الحقوق فلا حدود. يعني إيه؟ إذا قطعت الحقوق فلا حدود، يعني إيه؟ يعني أدام الناس ما يقضوش حقهم بقى يبقى لازم يفعلوا ما يشاءوا. كلام باطل طبعا. أدي الذي لك وسل الله الذي عليك. طيب أدي الذي عليك وسل الله الذي لك. وإن وجدت الإنسان قال ستجدون بعدي أثرا، أثرا يعني يستأمن أن يستأسر بالحكم، أن يستأسر بالمال. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال خروجوا ولا تظاهروا. طيب فعمر لم يقل لا قطع ولم يسقط، لم يسقط عمر الحد ويجعل ذلك حكما عاما، وإنما أتت عليه واقعة في أناس أصابهم الجوع فاضطروا إلى ذلك فأعطاهم، فلم يقطع أيديهم لهذه القضية. فهذه تسمى إيه؟ وقاعة عين. والقاعدة اكتب وقائع الأعيان لا تعمم بها الأحكام. وقائع الأعيان لا تعمم بها الأحكام. وقائع الإيه؟ لا تعمم بها الأحكام، لا يبنى عليها حكم عام. ففارق بين إسقاط الحق، إسقاط الحد كحكم عام هذا لم يقع، وبين الفتوى لشخص أصابه. لذلك ابن القيم وغيره قالوا أن من أصابه جوع فله أن يأخذ بقدر ما إيه لو مر على بستان لا يعبي في كيسه، ولكن يأخذ ما يسد الرمق، لأن هذا مال الناس في حكم الميتة. الأصل أن مال الإنسان معصوم، لا يؤخذ منه إلا كما ذكر ابن القيم وأحمد إذا أصابه الجوع الشديد ومر على بستان فلا أن يأخذ بقدر ما يكفي إيه حاجة. حتى هذا أمر يعني منتشر بفضل الله في الأرياف. لو مثلا إنسان مثلا فقير وكان جائع مرة، فحتى بالعرف العام وهذا عرف موفق للشرع أن أهل الأراضي يبيحون للمار أن يأخذ ما يكفي دون أن إيه؟ دون أن يأخذ زيادة على ذلك. طيب نعود إلى قاعدة الباب، والتي هي مفادها أنه في مقام الحاجات، في مقام الحاجات تباح الإيه؟ المكروهات. ذكرنا مثالا على أثر عائشة، وفرعنا عليه من أصابه سعال وهو يصلي، وذكرنا أثر عمر. هناك أيضا تطبيقات على قاعدة الباب، منها ما وقع في حادثة مقتل يهود بني قريظة، يهود بني قريظة بعد غزوة الخندق، لما وقع من اليهود خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يهود بني قريظة قتلهم. طيب كانوا ألفا يقل أو يزيدوا. هذه الواقعة قبل أن يعني أوضح ما فيها، هل لها علاقة بقاعدة الباب؟ طبعا قاعدة الباب سواء اللي اتكلمنا عنها النهاردة أو التمرة اللي فاتت، اللي عند الضرورات تبيح المحظورات، وعند المكروهات تباح، وعند الحاجات تباح المكروهات. هذه الواقعة ما علاقتها بما نتكلم فيه؟ دقق عشان تعرف الإجابة. واقعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريظة بعد أن خانوا العهد يوم غزوة الخندق. فضل محمد. تمام. ليس هذا. بس انت جبت يعني 20% في الإجابة او 30%. قولي عمر. لا مش كده خالص. لا ليس هذا الذي اريد. قولي احمد. لا لا لا لا ها. حتى لا يفتح باب لغيرهم ان انت لو تذكرت اللي حصل في الواقع ممكن تجيب. وانا لو قلتها حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قتل من بالغ منهم ولم يقتل من لم يبلغ، قتل من أنبت، فكيف كان يعرف ذلك؟ أيوه ها بكشف العورات. وضحت كده ولا كمل؟ طيب إيه اللي وضحت؟ طيب أحسنت. الأصل حرمة النظر إلى العورة، هذا محرم، ولكن عند الضرورات تباح. هذا مثال متعلق بقاعدة المرة السابقة التي اليوم نكملها يعني، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان الأصل أن يحفظ عورته وألا ينظر إلى عورة غيره. طيب ولكن هنا مقام ضرورة، فاضطر الصحابة إلى أن ينظروا إلى عوراتهم، فمن أنبت قتلوه ومن لم ينبت لم يقتل. طيب مثال أو واضح كده المثال ولا؟ طيب أيضا حادثة هند، النظر إلى العورة محرم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الخندق أن يقتل يهود بني قريظة، أن يقتل البالغين منهم. كيف يعرف أن هذا بالغ أو غير بالغ؟ إذا سئلوا قد يكذبوا. ها؟ فماذا كيف يعرف من أنبت منهم؟ النظر إلى العانة. بس كده. طب في مثال آخر في حادثة حاطب. حادثة حاطب. أحسنت محمد. اكتب اكتب اسمه. في جايز. في حديث الحاطب لما أتى علي والمقداد ليتتبعوا المرأة التي كانت تحمل كتابا، تحمل كتابا من حاطب إلى أهل مكة، ها تتبعها من؟ علي و مع أحمد علي والزبير. ماذا قال للمرأة؟ أخرجي الكتاب أو لنكشفن أو لنرفعن الثياب. إن لم تخرج الكتاب ها كان لهم أن يفعلوا ذلك، لأن المقام مقام إيه؟ ضرورة، ده حفظ بيضة المسلمين. طيب هذا الكتاب إن وصل قد يلحق ضرر بالمسلمين، لذلك كان هذا مقام ضرورة. أيضا تطبيقات عشان بس أعمال الذهن. حديث أن السلام لما قال لفاطمة بنت قيس، قال لفاطمة بنت قيس قال لها أما معاوية فصعلوق انكحي أسامة. أقعد بقى أفكر كده في الشاطرين إن إحنا قلنا نصوم النهاردة ونصوم مرة اللي فاتت، وقول لي علاقة الأثر ده بالدرس درس الليلة ودرس المرة السابقة. انكيح وقال معمة معاوية في صعلوق. معايا؟ من القائل؟ صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ لفاطمة بنت قيس. يحدثها عن من؟ عن معاوية و أو سامة. طيب قول يا خالد اتفضل. جبت الواجب يا خالد؟ ما ينفعش للاسف. الذي لم يأتي بالواجب اليوم هيسمع بس مرة جاية، ولا هيسمع ولا هيتكلم. طيب معايا؟ قول يا عمر. احسنت ما شاء الله احسنت. الاصل ها حرمة الخوض في اعراض الايه، لكن ده مقام ايه؟ بيان، لئلا يتربط احد حينما يسألك عن شخص تقدم لابنته فيقول ما رأيك في فلان، تقول والله يا اعذرني سأل غيري. ما ده اسمه تنطع بجهل، هذا ليس موطن غيبة، هذا وجوب أن تبين. لما؟ بقدر، لأن هنا مقام إيه؟ بيان، لابد أن توضح. لذلك أيضا وأكمل بقى أن الضرر تقدر بإيه؟ بقدرها. طيب فقال لها لأن هذا ليس ما يكون لم يكن منه غيبة صلى الله عليه وسلم، ولكن كان إيه؟ لبيان أمر متعلق ب زواج المرأة، وهذا أمر من الأهمية بمكان. أيضا من التطبيقات التي ذكرناها أو التي يعني نريد أن نوضحها لكم، من وقع له كسر فاحتاج إلى جبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبس يعني. اللهم اجبر كسرنا يا رب وتولى أمورنا، أحسن خلاصنا وإخلاصنا، أجب سؤلنا، أتمم بنورك، أتمم لنا نورنا، ودبر بلطفك أمورنا يا رب. من كسر واحتاج إلى جبيرة. قبل ما أكمل بقى، أنت استشف هذا المثال بما نتكلم عنه، من احتاج إلى جبيرة لكسر في ذراعه، صح كده؟ قول يا أحمد. أحسنت، القدر والزمن. للأسف من ضمن الحاجات التي يشيع فيها الخطأ، تلاقي مثلا الكسر قد يكون في هذا الجزء، والطبيب عشان باب إكرام المريض يجبس الجسم كله. طب راجل ده أصلا هيقع في محظور، هو الأصل أن تغسل، ها، أن تغسل الأعضاء عند الوضوء، فإن وقع الكسر في موضع فالضرر تقدر بقدرها، ها صح كده؟ يبقى لازم يكون الجبس في إيه؟ في الموضع الذي وقع فيه الكسر وليس فيما زاد عن ذلك. طيب، فلا بد أن تكون هذا الأمر يعني بقدرها، أن تقدر بقدرها. قال المصنف: لكن ما حرم للذريعة، في البيت 19 قال: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعلية. هذا البيت مفاده في قاعدة مهمة، نصها: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. قول كده يا خالد، قول يا خالد، قول يا خالد. ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. تفضل. هذا هو المعنى العام لهذا البيت، والذي مفاده أن الشرع قد يحرم أمورا ليس لذاتها. أقول تاني، الشرع قد يحرم أمورا ليس، ولكن لما قد يترتب عليها من مفاسد. فهذا الأمر الذي حرمه الشارع ليس لذاته، ولكن لما قد يترتب عليه مفاسد، قد يبيحه إذا وجدت مصلحة راجحة على هذه المفسدة. يعني في مفسدة محتملة تقع، هذه المفسدة التي قد تقع إذا عرضتها مصلحة راجحة، هنا الشرع ينظر إلى تحقيق المرجحة ويغض الطرف عن الإيه؟ عن المفسدة. أقول تاني، قد يحرم الشرع، قد يحرم الشرع شيئا ليس لذاته أو لكونه محرما، ولكن لما قد يترتب عليه من مفاسد. ولكن هذا الشيء الذي حرمه الشارع لما قد يترتب عليه من مفاسد قد يعارضه مصلحة راجحة، فهنا يقدم الشرع المصلحة الراجحة على المفسدة التي قد تقع وقد لا. كلام يحتاج إلى أمثلة. نهى الشرع عن الصلاة في المسجد الذي به قبر، وذم ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالشرع نهى عن الصلاة في مسجد به قبر، لما قد يؤدي إلى تعظيم المقبور والاعتقاد فيه. فالذي دخل اليوم ويقول أن نيته سليمة، فقد يأتي بعد أزمنة ويعتقد في صاحب القبر. وأول شرك على الأرض كان تعظيم صور الصالحين. والشيطان ليس بغبي، نعم هو غبي في الشرك، ولكن في إيقاع الناس في حبائله من الذكاء بمكان. لو أتى إلى إنسان وقال له أعبد صنما، والله لن يفعل. إن أتى إليه فقال صور لهذا الصالح صورة إذا رأيته تذكرت عبادته، سيفعل ثم يعبده بعد ذلك. فنهى الشرع عن الصلاة في مسجد به قبر. طيب، ولكن الصلاة في المسجد النبوي، وهذه أقوى ما يركن إليه من يجوز الصلاة في مسجد به قبر، يقول أعظم المساجد، أعظم المساجد فيها قبر، هو المسجد النبوي. لحظة، نرد لي معك، تفضل. الرد على هذه الشبهة من أمور ثلاثة: رد عقدي، ورد أصولي، ورد تاريخي. الرد على هذه الشبهة بإيجاز، طبعا احنا وضحناها في التابلة البعض العقدية، بس بإيجاز يعني. رد تاريخي، أي شبهة؟ الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، والمسجد النبوي فيه قبر. الرد على ذلك من أمور ثلاثة: رد تاريخي، ورد أصولي، ورد عقدي. أما الرد التاريخي، نقول: وقعت توسعات للمسجد النبوي في عهد عمر وفي عهد عثمان، ولم يقع منهما رضي الله عنهما أنهما أدخلا حجرة عائشة التي فيها الإيه؟ القبر. لم يقع منهما أنهما أدخلا حجرة عائشة إلى المسجد النبوي، بل كانوا يحترزون من ذلك. وكانت التوسعات تكون في كافة الاتجاهات إلا الجهة التي فيها القبر. في العام الثامن والثمانين، العام الثامن والثمانين في خلافة الوليد ابن عبد الملك، أرسل إلى عامله. ما معنى عامله؟ مش العامل اللي هو العامل، اللي هو العامل يعني إيه؟ زي المحافظ دلوقتي كده، الأمير. أرسل إلى عامله على المدينة، هو من؟ عمر بن عبد العزيز. أمره أن يحدث توسعة لكثرة المسلمين، أن يحدث توسعة بإدخال حجرات أمهات المؤمنين إلى من؟ إلى المسجد. فعمر كان من ديدنه إلى المات رضي الله عنه، كان لا يصدر إلا عن أهل العلم، فجمع خيار التابعين ومنهم سعيد المسيب، فعرض عليهم الأمر فكرهوا ذلك ومنع ولم يوافقوا على هذا الرأي، ولكن من باب قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمره. شوف أنت في قصة أهل الكهف كان في رأيين، ماذا قال الأولون؟ تفضل، ماذا قال الأولون؟ يا راجل ربهم أعلم بهم، دول أهل العلم. ثم أعقى والله ذلك فقال وقال الذين غلبوا على أمره، اللي هم أصحاب السلطة، ها، وقال الذين غلبوا على ابن عليهم. وهذا الذي وقع بالفعل، غلبت كلمة الوليد على كلمة أهل العلم، وأصر على إدخال حجرات زوجات النبي إلى المسجد، وكذلك وبذلك دخل القبر فين. وهنا سؤالان: الأول، هل بني المسجد النبوي على القبر؟ لا. هل أدخل القبر في المسجد؟ قل لا، ما تخافش، قل لا، لا هذا ولا ذاك. في فرق إن أنا أجيب قبر وأضعه داخل المسجد، ها، وصورة تانية إن أنا أبني قبر على المسجد الذي وقع في حادثة المسجد النبوي، إلى هذا ولا ذاك. لا دفن النبي في المسجد ولا بني القبر على المسجد، صح كده؟ إنما الذي وقع إيه؟ توسعة صار بها القبر في داخل المسجد. في فرق، صح؟ أقول تاني، يبقى لم يبنى المسجد على القبر، ولم يدخل القبر ويحمل إلى المسجد. طيب محمد طيب، وما أفضل عشان ما تنامش، وما فيه ما تنامش. طيب صوت. طيب الرد ده اسمه رد يا جماعة. أما الرد العقدي باختصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا وثنا يعبد، وقد استجيبت دعوته بفضله تعالى، واليوم إلى يوم الناس هذا يمنع الناس من أي تعظيم للقبر أو أي تمسح بفضل الله. هذا الذي بقى نريده، الرد الأصولي، بمعنى ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. منعت الصلاة في المساجد التي بها قبور سدا للذريعة الشرك، ها، ولكن إذا تعارض مع هذه المفسدة التي قد تقع بمصلحة راجحة، هنا يقال ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. وين المصلحة الراجحة التي في المسجد النبوي والتي لا نراها في المساجد الأخرى التي بها قبور؟ أن الصلاة فيه، ها، بألف صلاة، وهذا لن تجدها عند البدوي ولا عند طيب ما أبيح ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، لذلك فالصلاة في المسجد النبوي ليست كالصلاة في غيره. فهنا هذه مصلحة راجحة تغلب. وحتى من المعاصرين، يعني الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان بيفتي بإخراج الايه القبر من المسجد. نرجع مرة تانية لمسائل، لأمثلة، حاضر، نرجع مرة تانية لأمثلة على قبر يعني القبر النبوي، ان هو يعاد بان تكون الجدران، ها، تجعل الحجرات ايه خارج كما كانت في عهد عثمان. نعم ينحسر المزيد. من أمثلة هذه القاعدة ممنوع سد للذريعة وبيح المصلحة الراجحة، حرم الشرع النظر إلى المرأة الأجنبية سد للذريعة الفتنة، ولكن إذا أبيح لمصلحة الراجحة كالخاطب في الرؤية الشرعية أو كالمريض كالطبيب ينظر إلى المريضة للحاجة، فهنا يقال ما منع سد للذريعة أبيح لمصلحة الراجحة. أيضا من ذلك الصلاة بعد العصر لمن دخل إلى المسجد، فالشرع قد حرم الصلاة بعد العصر وعند الغروب، لأن هذا كان ديدن أهل الشرك، كانوا يعظمون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، ولكن إذا وجدت مصلحة راجحة كمن دخل المسجد لدرس أو لغير ذلك فلا أن يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أيضا من هذا الباب قالوا نعم على الراجح عند الشافعية أن هذه تسمى صلاة سبب، لم يدخل لم يكن في المسجد جالسا ثم قام يتنفل، بل هذه تسمى صلاة سبب، يعني دخل من أتى مثلا من مكان ما فدخل المسجد بعد العصر أو عند قرب طلوع الشمس مثلا، فله أن يصلي قبل أن يجلس. ها نعم عند الشافعية قالوا هذه صلاة لها سبب، يعني صلاة لها سبب، لم يكن يتنفل تنفلا مطلقا، لم يكن جالسا ثم أحب أن يصلي صلاة تطوع، إنما كان خارج المسجد فدخل، فهذه تسمى صلاة إيه؟ سبب. هنا نريد أن نفرق بين أمرين، بين قولنا ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. نعم استجاب الله جل لهذه الدعوة، دعوة لا تجعل قبري مثلا يعبد. طيب نفرق بين قاعدة الباب ما منع سد للذريعة أبيح المصلحة الراجحة، وبين القاعدة السابقة، ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق؟ يعني الظاهر أن بينهما تعارض، بين قولنا ما منع سد للذريعة أبيح المصلحة الراجحة وبين قولنا أن الضرورة تبيح المحظورات. يعني هنا جوزنا، طيب هنا قلنا أن الذي يمنع سد للذريعة يباح عند المصلحة، آسف لا لا لا مش هذه، عندنا قاعدتان، الأولى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، صح كده؟ درء ليه؟ مفاسد مقدم على، اخذناها في المحاضرة الثانية أو الأولانية من درس القاعدة الفقهية، درء ليه؟ مفاسد مقدم على جلب ليه؟ هل من تعارض بين هذه القاعدة وبين قولنا ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؟ نفكر ونقول تاني، ذكرنا الآن أن الشرع الذي قد يحرم الشيء ليس لذاته ولكن لما قد يترتب عليه من مفاسد قد يبيحه عند المصلحة الراجحة، فهل هذه تعارض ما ذكرناه من قبل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ تفضل. واضح ان السؤال مش واضح او السؤال مش مفهوم. هيا احمد، احنا قلنا قبل كده لما يكون في مصلحة وهناك مفسدة شرع لك لا، ها عليك يعني ان تترك هذه المصلحة، لما؟ لان هذه المصلحة قد يترتب عليها ايه؟ مفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب الايه؟ قد تفعل امرا نافعا ولكن يقع عليه يقع من جرائه مفسدة كبرى، فضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمين يديني مثال على القاعدة اللي اتخذناها في الأول خالص؟ ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا تسبوا الذين دعوا من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى هنا عندي مصلحة وهي سب آيات المشركين، لكن هذه المصلحة سوف يترتب عليها مفسدة كبرى وهي أنهم يقعون في سب الله عز وجل، فنقال ضرء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ فإذا تعرضت مصلحة صغرى مع مفسدة عظمى فنترك المصلحة الصغرى لئلا تقع المفسدة الكبرى. هل هذه تعارض قاعدة الباب؟ قول يا أحمد. لأن هنا المفاسد مقدر على جلب المصالح، المفاسد التي أكبر من المصلحة أو التي تساويها. أحسنت. أما المحرم غير ما عند الحاجة أيوة مصلحة أكبر من المصلحة. هنا الأمر كله ينظر فيه إلى قدر المصالح وقدر المفاسد. فإذا عظمت المفسدة في جنب المصلحة الصغرى فلا شك أننا نترك المصلحة الصغرى درءا للمفسدة الكبرى. أما في هذه القاعدة قاعدة ممنوع سد للذريعة وبها المصلحة الراجحة، هنا أصالة هذه المفسدة متوهمة قد تقع وقد لا، عرضتها مصلحة أعظم، وهي مثلا كمثال الصلاة في المسجد النبوي أو النظر إلى خاطب إلى من يريد أن يخطبها مثلا، فهنا في مفسدة ولكنها متوهمة في جنب مصلحة كبرى، فهنا يقال ممنوع سدا للذريعة وبيحة للمصلحة الراجحة. الوقوع يعني لو سد الذريعة دي في وقت الحاجة دي في مصلحة حد ذاته وفي مش حد ذاته، الوقوع فيه هو المصلحة، هو المصلحة لأن هو صار فعله مصلحة في ذاته فتغطي على جنب المفسدة. طبق هذا على قول الربيع، طبق هذا على قول الربيع بنت معوذ، قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونداوي الجرحى. كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونداوي الجرحى. وأيضا في قول في وقعة عائشة لما في يوم حادثة الإفك، لما سافرت مع صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، لما جلست تبحث عن عقدها فأدركها النوم، فمر صفوان كان من عهد الجيش قديما. أي أحمد مالك مرهق تعبان؟ شفاك الله عافاك، صلى الله عزيزي وبرجيني مشفاك، شفاك الله عافاك يا حبيبنا، ربنا يحفظك يا رب، طهور إن شاء الله لا بأس، حتى شوكة وشاكها إلا كفرت عنه خطايا. فبنقول عندنا واقعتان، الأولى قول الربيع بنت معوذ قالت كنا نسافر نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنداوي الجرح ونسقي القوم، وأثر عائشة لما سافرت مع صفوان لما فقدت عقدها. عندنا مثالين دولت من أمثلة الواجب عشان محتاجين إعمال فكر، فدول تسجلوا عندك في الواجب. ماشي يا يحيى؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يحيى من الواجب يا يحيى. بعد كده فضل الأذان، فضل. حاضر أنا كل ما بكان على الواجب على طول الله متأخر. حاضر ما بيكتبوه والله على الجروب، كل مرة بيكتب والله، حاجة لو دخلت كده أقلب شوية في الجروب هتلاقي يطلع فوق شوية مكتوب الواجب كله. هيدور ما حرم، ما قلنا سد للذريعة، ماذا وهنا سد للذريعة يعني ايه؟ لم يحرم لذاته ولكن لذريعة لمن قد يتزرع به الى فعل محرم. يعني نفس كلمة ما حرم الغيب. نعم. لما حديث الصحيحين يعني انت ستك ولا جاب واجب وجحرك جاب واجب متأخر وتكلمه كمان، ما ينفعش يا بابا كده. يعني المرء لم يكن زي علم هل يكون ذا أدب؟ الله مستعان. ماشي يا يحيى، ماشي يا يحيى، تعز مني كم يا يحيى؟ هتحزبه. ماشي آخر مرة الواجب لو سمحتم، بعد كده ماشي. قال المصنف رحمة الله عليه، ما فيش أسئلة طبعا. قال وما نهي عنه من التعبد طبق. فضل ليه ممنوع سد للذريعة؟ ممنوع سد للذريعة الأسئلة اللي عليها المثالين دولت هم صعبين، بس حاول بقى ايه تعمل فكرك. حاضر. قالت الربيع بنت معوذ كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونداوي الجرحى. انا بركز اهو، ونداوي، ركز في الحتة دي اللي انت مش هيطلع من منهج، مش هيطلع من السؤال الثاني. واقعة سفر عائشة رضي الله عنها مع صفوان ابن المعطل في حادثة الإفك. طيب طبعا لا نسمع من أي حد يخش على الجروب يلاقي إجابات سابقة لحد يكون بعتها يفتح ويا ها خبرك لسه هنكمل. قال الناظم وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد أي لا تتردد. طيب فكل نهي عاد للذوات أو للشرط مفسدة سيأتي وأن يعد لخارج كالعمة فلن يدير ففهمنا العلة. خلاصة هذه الأبيات الثلاثة أن الناظم رحمه الله عليه يتكلم عن قاعدة وهي هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟ مطلق النهي يعني هل إذا جاءك نهي في حديث في كتاب في سنة هل كل ما يأتي إليك من نهي عن عبادة أو معاملة فهذا النهي يقتضي فساد المعاملة فساد العبادة والمعاملة أم تكون جائزة مع التحريم أم في المسألة تفصيل؟ هذه القاعدة كما ذكرنا تشتهر بقولنا هل مطلق النهي تقضي الفساد. أقوال ثلاثة. الأول يا خالد الذي عليه الجمهور جمهور الفقهاء أن مطلق النهي قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد فهذا قول الحنابلة وجمهور الفقهاء والظاهرية والشوكاني والخطابي واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه رد وجد دلالة عملا نكرة في سياق الشرط يفيد العموم عملا في عبادة عملا في معاملة فكل نهي أتى في عبادة أو معاملة فمن خالفها فعبادته باطلة ومعاملته فاسدة. القول الثاني أيضا أصحاب القول الأول قالوا أن الصحابة من فهمهم استدلوا على الأحاديث التي ورد فيها النهي سواء على المعاملات الربا أو غيرها أن هذا النهي يقتضي الفساد. قالوا هذا فهم الصحابة أنهم فهموا أن أحاديث النهي عن المعاملات الربوية وعن الأنكحة المحرمة أن هذه النواهي الشرعية تفيد فساد ما نهي عنه. القول الثاني قالوا أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد فهذا الذي عليه جماعة من المحققين من الشافعية كالقفال والجويني وبعض الحنفية والحنابلة قالوا أن مطلق النهي لا يقتضي إيه؟ اختصارا للمسألة بنقول أن الحق في القولين السابقين فالمسألة فيها تفصيل. فالنهي الذي يرد في الشرع على أقسام ثلاثة إما نهي عن ذات الشيء أو نهي عن وصفه الملازم له الذي لا ينفك عنه أو نهي عن الشيء لوصف خارج عنه. كم قسما؟ الأول أن يأتي النهي عن ذات الشيء هنا نقول مطلق النهي يقتضي الفساد. هذه الصورة الأولى يحكم فيها أن مطلق النهي يقتضي الفساد. الصورة الثانية طبعا نأخذ أمثلة على الصورة الأولى النهي عن نكاح المتعة. طيب فهنا مطلق فهنا النهي يعود إلى إيه؟ إلى ذات الشيء فمن فعله فنكاحه باطل. لما؟ لأن النهي هنا عاد على ذات الشيء وهو نكاح المتعة فهنا يقال مطلق النهي يقتضي الفساد. النهي عن نكاح بلا ولي لا نكاح إلا بولي فهذا نهي. هل هذا النهي يعود إلى ذات الشيء أو وصف الخارج؟ لا يعود على ذات الشيء لذا فنكاحها باطل إذا نكحت المرأة بلا ولي ونكحت نفسها بلا ولي. طيب النهي عن بيع الكلب النهي عن بيع الخمر والميتة هذه بيوع محرمة يعود فيها النهي إلى ذات الشيء فالكلب بعينه بيعه محرم الهرة السنور الخمر الميتة فهذه أعيان بذاتها أتى الشرع ينهى عن بيعها وشرائها وهنا النهي يعود عن يعود إلى ذات الشيء وعليه، فهذه بيوع باطلة، ويقال فيها أن مطلق النهي يقتضي ليه الفساد. الصورة الثانية، إذا كان النهي عن الشيء ليس لذاته ولكن لوصف ملازم له، بمعنى إيه؟ حضرتك مثلا ذهبت أختك أو أمك، الله محفظ نساء المسلمين، إلى صاحب ذهب فأرادت أن تشتري ذهبا، فكانت القيمة 1000 جنيه وهي مع 500، فأخذت السلعة والذهب دفعت قسطا وقالت الباقي بعد يومين، ما حكم هذه المعاملة يا أحمد؟ الصورة بألف، دفعت النصف والنصف بعد يومين أو أول الشهر أو بعد ساعة حتى، ما حكم هذه المعاملة يا أحمد؟ أقول مثال تاني لو مش واضح. واحد راح اشترى ذهب بالتقسيط، هيدفع جزء وجزء أول الشهر أول السنة بعد ساعة بعد يومين، الذهب بألف مع 900 مع 500، حكم بيع الذهب بالتقسيط؟ قالوا ربا، قال بس توقف، ها قول النهي. طيب يدا بيد، تمام. طب وين نص الحديث؟ طيب انت احسنت، الاجابه صحيحه طبعا. يا عمرو حكم هنا احسنت، ها تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، بيع الجرام ب1000 جنيه، اذا كان يدا بيد فبيع الذهب بالتقسيط حرام. هل هذه المعامله محرمه لان الذهب حرام، لان الفلوس مثلا مزوره؟ لا، الفلوس صحيحه والذهب في ذاته جائز، وانما الوصف هنا اتى النهي في الشرع في المعاملات بصفه عامه، بقى في المعاملات الربويه بصفه عامه، لما ليس لذات السلع ولكن لوصف ملازم له، وهو ايه؟ انه وقع بالربا. يعني هل بيع الكلب اعزكم الله او الميته يستوي كبيع المعاملات الربويه صاع بصاعين، صاع تمر بصاعين؟ ها هل ده يساوي بيع الميتة؟ ايه الفرق بين بيع الميتة وبين بيع الصاع بصاعين؟ عبد الفضل، بيع الميتة لذاتها، بيع الذهب بالتقسيط او بيع صاع تمر بصاعين ليس لذات الشيء، التمر حلال والذهب، ولكن لوصف ملازم اللي هو ايه؟ كون المعاملة معاملة ربوية. ففي الحالة الاولى قل مطلق النهي الفساد، في الحالة الثانية قل مطلق النهي يقتضي الايه؟ الفساد. لما سلم جاء اليه بتمر جنيب يعني جيد، فقال من اين لكم هذا؟ قالوا نحن نبيع الصاعين من التمر الجمع اللي هو التمر السيء بالصاع من التمر الجنيب، يعني بنبدل صاع بصاعين. قال اوه، كلمة تأوه توجع، عين الربا ردوه. قوله ردوه دليل على ان هذه المعاملة محرمة، لو كان ينفع ان احنا نمررها ها او نصححها يقول ايه هو ايه الفساد في المعامله ديت؟ ان في صاع زائد، يبقى نرجع الصاع لايه؟ فلما قال ردوا دل على ان المعاملات الربويه لا تصحح كما يقول الحنفيه ولكن تفسخ، لا تصحح ولكن تفسخ. ها طيب، يبقى الذي اشترى الذهب بالتقسيط لاذا فيدفع الباقي، بل يفسخ المعامله ثم يعقد عقدا جديدا. واضح كده؟ هنا يقال الصورة الثانية مطلق النهي يقتضي الصورة الثالثة، وهي فضل عمر. ما لو أقول النص هو تخدش بالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، يدا بيد، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء هاء بهاء. قال في رواية فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، هتبدل دولار بجنيه لازم يدا بيد، دولار بجنيه عملة، ها الذهب صنف ربوي والمال صنف ايه؟ ربوي. هتشتري مال، تشتري ذهب بمال، ها لا حرج، بيع كما شئت. إذا قال ها إذا كان يدا بيد، هذا دل على ايه؟ على أن المعاملة في بيع الذهب بالتقسيط، كان في أحد المراكز بيشتغل في بيع الذهب بالتقسيط، ده معاملة ربوية. ليه؟ إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. الصورة ها أيوة النساء ربا النسيء، نعم يقال رجع أو لم يرجع. فضل لا قال يدا بيد، لا لا أجعك من المثلية، لما يكون أنت مثل مثل يا جماعة اللي ما عندوش فكرة عن الأحكام الربوية، بس لما يكون الصنف واحد طمر بطمر ها أخبرك لابد من الشرطين المثلية والتغاوض في المجلس، لما يكون ذهب بذهب طمر بطمر جنيه بجنيه ها لابد من الشرطين. طيب إذا اختلفت الأصناف طمر طمر بمال اشتري التمر ألف جنيه ها، لكن يدم بيد لازم التمر بمال يدم بيد هنا انتفى العلة التمر بمال ها التمر بمال يجوز كلا الأمرين. إن سلم مات وضرعه مرهون عند يهودية على الشعير، إن سلم قاضي الشعير ولم يدفع المال. طيب طب ليه في الذهب قلنا يدم بيد؟ لأن الذهب والمال العلة واحدة، العلة ثمنية، لكن الطعام والمال العلة إيه مختلفة. اللي ما درست أحكام الربا ممكن يكون أمر بالنسبة له صعب. طبعا هو أحكام الربا كلها إن شاء الله ناخدها بتجمع في أربع أحاديث، هتحفظهم تدرسهم كل أحكام الربا هتبقى بالنسبة لك سهلة. أربع أحاديث مع ثلاث حالات، إذا اتفقا في الجنس والعلة، عكسها الصورة الثالثة اتفقا في الجنس اختلف العلة. ثلاث قواعد مع أربع أحاديث يجمعوا لك درس الربا كله، سهل جدا لعل ربنا يسر ناخده إن شاء الله. الحالة الثالثة احنا قلنا اتفق في الجنس صح والعلة، اختلف الجنس والعلة. الصورة الثالثة اتفق في العلة يتصور حالة رابعة اتفق في الجنس يتصور حالة رابعة ديت لا تتصور. طيب إن شاء الله ناخدها بالتفصيل لو ربنا قدر ذلك. الحالة الثالثة بقى عشان نختم في حالات وصور هل مطلق النهي في الفساد، أن يكون النهي عن الشيء ليس لذاته وليس الوصف ملازم له، لكن الوصف إيه خارج عنه. ناخد مثال، ناخد حتى هو المصنف هنا ذكر مثال للصورة الثالثة اللي هي إيه ها، أن يكون النهي ليس لذات الشيء ولا الوصف ملازم له لكن الوصف إيه خارج. طيب رجل أتى إلى المسجد فباع واشترى، النهي عن البيع في المسجد هل لذاته؟ رجل باع واشترى في المسجد، أتى بخضار مش هقولك باع يعني لا ده عاد بيبيع في المسجد مثلا، هل النهي عن البيع في المسجد نهي عن الشيء لذاته؟ لا. هل الوصف ملازم له؟ لا، الوصف خارج. يعني الوصف خارج بمعنى ذلك أن العلة من النهي عن البيع في المسجد أنه قد يؤدي إلى التشويش على المصلين، فلما كان النهي عن البيع في المسجد ليس الوصف متعلق بالسلعة ولا الوصف ولازم لها ولكن الوصف إيه خارج، فصحح الشارع البيع مع الإثم. لذلك كان سلام قال إيه من رأيتم يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله، لا أربح الله فسماها تجارة، فدل على أنها تنعقد ولكن يأثم الشخص، فقول لا أربح الله تجارتك فسماها تجارة. رجل باع واشترى بعد أذان الجمعة، البيوعات اللي بتحصل في الشوارع والأسواق يوم الجمعة بعد الصلاة هذه بيوعات صحيحة ولكن يأثم الفاعل. إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع، فده نهيه. هل قوله ذروا البيع دليل على أن البيوعات التي تقع يوم الجمعة بعد الأذان بيوعات باطلة؟ لا، بيوعات صحيحة ولكن يأثم الشخص، لأن الشرع إنما نهى عن البيع بعد الأذان لوصف خارج وهو إيه أن نسعى إلى ذكر الله وإلى الصلاة. واضح كده؟ مثال آخر، من خطب على خطبة أخيه، طيب علم زيدا أن عمرا خطب هندا وأشيع بين الناس ذلك وعلم الأمر، طيب فذهب الثاني هو من زيدا فأغرى أبا هند بالمال وإذا ظهر المال مال إليه الناس، مال مال إليه صاحب ولي البنت، ففسخ خطبة الأول وعقد بالثاني، مش خطب له ده عقد له كمان. يعني عشان تبقى إيه، ما حكم هذا الفعل؟ النكاح صحيح. طيب ولكن يأثم من خطب على خطبة إيه؟ أخيه. طيب مثال آخر ذكره مصنف في البيت، فقال وإن يعود لخارج كالعمة فلن يدير ففهمنا العلة. يعني شيخ بيقول رحمه الله عليه إن كان النهي كما ذكرنا الوصف إيه؟ خارج، قال كالعمة. إيه علاقة العمة بالكلام؟ أن رجلا يصلي وهو يلبس عمة من حرير، فالنهي عن لبس الحرير محرم طبعا، ولكن من صلى في ثوب حرير فهنا الجهة مفكة، فالنهي عن لبس الحرير ليس لذاته وليس الوصف ولازم له، ولكن الوصف إيه؟ خارج يبعث على الخيلاء. وليس من شروط صحة الصلاة أن يكون الثوب إيه؟ من القطن مثلا، إنما من شروط صحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا. من تعمد الصلاة في ثوب نجس حكمه كمن تعمد الصلاة في ثوب حرير؟ من تعمد الصلاة في ثوب النجس حاله وحكمه كمن تعمد الصلاة في ثوب حرير؟ إيه الفرق؟ لأن من شروط صحة الصلاة إزالة طهارة المحل الثوب والبدن، ولكن ليس من شروط صحة الصلاة أن يكون الثوب من قطن مثلا، فهذا وصف خارج. طيب دي بيسموها الجهة إيه؟ مفك. أعيد ولا واضح؟ ده معنى لذلك التفصيل اللي ذكرناه المصنف ذكر، قال فكل نهي عاد للذوات، اللي هو يعني الذوات اللي هو النهي عن شيء لذاته، فبيع الكلب ليس كبيع الذهب بالتفصيل، ليس كالبيع في المسجد. خذ مثال ده عشان الصورة تتضح، بيع الميتة، بيع الذهب بالتفصيل، البيع في المسجد الأولى بيع باطل ينزل تحت القاعدة، الثانية نفس الكلام، الصورة الثالثة من باع في من باع في المسجد أو باع بعد أذان الجمعة فالبيع صحيح، ولكن يأثم يأثم الإيه؟ الفعل، يكون أثما لأنه خالف الشرع وخالف النهي الواجب. احنا كده خدنا سؤالين في الواجب صح؟ السؤال الأول حديث الربيع في الواجب أستاذة. تمام. أيوة. السؤال الثاني وقعت عائشة مع في حديث الإفك. السؤال الثالث نهي الشرعي عن صلاة المرء بحضرة الطعام ونهيه عن الاستنجاء بالعظم، ونهيه عن الاستنجاء يبقى نهي الشرعي. دقق عشان دي مسائل يعني محتاجة اعمال فكرة بس واعمال نظر، يبقى طبق قاعدة الباب اللي هي ايه، مطلق النهي يقتضي الفساد. هنطبقها على ايه بقى؟ على مثال من صلى بحضر الطعام وهو جائع، وهو ايه جائع، والنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث. الفقه تدبر وممارسة وضربة وإعمال فكرة عشان نلاقي بقى الفتوحات اللي إن شاء الله الإخوة هيوريها لنا مرة جاية إن شاء الله. طيب هذا والله أعلم وأعلم، مرة جاية إن شاء الله. والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع. ثم صلى الله على النبي وعلى آله وسلم. وجزاكم الله خيرا. اعتذر لو كنت أسأت لأحد، فأنتم أخواتي وعلى عيني ورأسي، ولكن الناس زمان تقول لك إيه، الشغل شغل ولا زهر. السلام عليكم. ها جزاكم الله خيرا. طفل المساعدة. حاضر حاضر حاضر.